بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ثم قال رحمه الله تعالى: الخامس في البغاة أن من قدر عليه منهم حبس إلى أن تنقضي الحرب. وذكر بعض الفقهاء سادسا وهو في المحاربين الحبس إذا لم يفد النفي في حقهم. السابع فيما إذا امتنع الرجل من النفقة على زوجته أجبره الحاكم وحبسه. الثامن من امتنع من قضاء دينه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: الخامس في البغاة أن من قدر عليه منهم حبس إلى أن تنقضي الحرب. والبغاة تقدم أنهم قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، فلا بد فيهم من أمرين: أولا أن يكون لهم شوكة ومنعة، وثانيا أن يكون خروجهم بتأويل سائغ. وأعلم أن الخارجين على الإمام أو عن قبضة الإمام أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون لهم شوكة ومنعة ويخرجون على الإمام بتأويل سائغ، فهؤلاء بغاة. والقسم الثاني أن يكون خروجهم بغير تأويل، أن يخرجوا بغير تأويل، فهؤلاء حكمهم حكم قطاع الطريق. فإذا خرجوا عن قبضة الإمام بغير تأويل فحكمهم حكم قطاع الطريق. والقسم الثالث أن يكون خروجهم بتأويل لكنهم نفر يسير ليس لهم شوكة ولا منعة، فهؤلاء قيل إنهم قطاع طريق وقيل إنهم بغاة، اختلف العلماء فيهم. فمنهم من قال إن حكمهم حكم قطاع الطريق وهو المشهور من المذهب وهو الذي عليه أكثر العلماء، وذهب بعضهم إلى أنهم بغاة وأنه لا فرق عندهم في من يخرج بتأويل بين القليل والكثير. القسم الرابع الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم، فهؤلاء ذهب طائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار مرتدون، فحكمهم حكم المرتدين، تباح دماؤهم وأموالهم. وقيل إنهم كالبغاة، وقيل إنهم كالبغاة، لكن الذي عليه أكثر علماء الحديث أنهم كفار مرتدون، وجمهور العلماء على أنهم بغاة. هذا فيما يتعلق بالخارجين عن قبضة الإمام. نعم. وذكر بعض الفقهاء سادسا وهو في المحاربين. نعم. وذكر بعض الفقهاء سادسا وهو في المحاربين الحبس إذا لم يفد النفي في حقهم، يعني أهل المحاربون هم الذين يخرجون على الناس بالسلاح، هم قطاع الطريق الذين يخرجون على الناس بالسلاح فيغصبونهم المال مجاهرة، هؤلاء قطاع الطريق. نعم نعم. إذا ذكروا تأويل، إذا ذكروا قالوا فعلت كذا وكذا من التأويلات التي يمكن أن تكون حجة له، أما إذا ذكروا تأويلا غير مستقيم يعني يرجع في ما كون التأويل كونه سائغا أو ليس بسائغ إلى أهل العلم. نعم. السابع فيما إذا امتنع الرجل من النفقة على زوجته أجبره الحاكم وحبسه. نعم. السابع فيما إذا امتنع الرجل من النفقة على زوجته أجبره الحاكم وحبسه. والحبس في هنا فيه نظر، والصواب أنه يجبره، فإن أبى باع ماله، يعني أكرهه على بيع ماله أو أخذه منه بغير حق، لأن الأخذ هنا أخذه منه بغير رضا، لأن الأخذ هنا بحق، فلا حاجة إلى الحبس ما دام أن نهاية الأمر أنه سيؤخذ منه. نعم. قال الثامن من امتنع من قضاء دينه أجبره الحاكم فإن امتنع حبسه. نعم. أيضا هذا يقال فيه كالسابق أن من امتنع من قضاء الدين يجبره الحاكم، فإن أبى أخذ من ماله، إذا كان له مال ثبت أن له مالا أخذ من ماله ووفى دينه، ولا حاجة أن يحبس، لأن حبسه فيه إضرار به وإضرار بالغريم صاحب المال، فكونه يؤخذ المال مباشرة هذا خير. نعم. قال الرابعة والأربعون في علامات البلوغ: البلوغ يكون في حق الذكر بثلاثة أشياء: الاحتلام. والصواب أن يقال بواحد من ثلاثة أشياء، إن قلنا بثلاثة أشياء فلا بد من اجتماعها. الصواب أن يقول البلوغ يكون في حق الذكر بواحد من ثلاثة أشياء. نعم. الاحتلام ونبات الشعر الخشن حول القبل، وبلوغ 15 سنة، والأنثى بخمسة تزيد على الثلاثة بالحيض والحمل. نعم، هذه علامات البلوغ بالنسبة للذكر بواحد من أمور ثلاثة: الاحتلام يعني إنزال المني يقظة أو مناما، وثانيا نبات الشعر الخشن حول القبل، وقول نبات يعني لا إنبات، فإن خرج الشعر بمعالجة فلا عبرة به، فلو مثلا أنه وضع أدوية تخرج الشعر فلا عبرة. وقول الشعر الخشن احترازا من الشعر الناعم الذي يسمى الزغب فلا عبرة به. إذن الإنبات لا بد أن يكون أولا بفعل الله لا بفعله، وثانيا أن يكون الشعر خشنا، فإن كان الشعر ناعما وهو ما يسمى بالزغب فلا عبرة به. وقول بلوغ 15 سنة يعني تمام، إذا تم له 15 سنة بلغ. قال والأنثى بخمسة، والصواب أنها بأربعة. قال بالحيض وبالحمل، والصواب أن بلوغ الأنثى يزيد على بلوغ الذكر بأمر واحد وهو الحيض. وأما الحمل فليس من علامات البلوغ، بل هو أمارة على أنها قد بلغت، لأن إذا حملت فحملها دليل على بلوغها بالحيض السابق. فهمتم؟ إذن الحمل ليس علامة، إنما العلامة ما سبق الحمل. وعلى هذا نقول تزيد الأنثى أمرا رابعا وهو الحيض، وأما حملها فليس علامة، بل مجرد أمارة أنها قد بلغت من قبل. نعم. قال 45 فيما يقع عليه البيع والهبة: البيع تارة يقع على عين وتارة يقع على منفعة، فعلى الأعيان هو البيع، وعلى المنافع الإجارة، والهبة تارة تقع على عين وتارة على منفعة، فعلى الأعيان الهبة وعلى المنافع العارية. طيب، يقول البيع تارة يقع على عين وتارة يقع على منفعة إلى آخره. المال أو العين المباعة إما أن يكون معينا أو موصوفا، يعني نذكر قسمة أحسن من هذه. نقول المال في البيع إما أن يكون معينا أو موصوفا، والمعين قسمان: القسم الأول معين بالإشارة وهو ما وقع العقد على عينه مع حضوره عند العقد، ما وقع العقد على عينه مع حضوره عند العقد، كقوله بعتك هذه السيارة. والقسم الثاني معين بالوصف وهو ما وقع العقد على عينه مع عدم حضوره حال العقد، كقوله بعتك بيتي، وهو معروف. والثاني الموصوف في الذمة وهو ما وقع العقد على صفته، كبعتك بيتا صفته كذا وكذا وكذا. إذن نقول البيع إما أن يكون على معين أو على موصوف. المعين إما يكون معينا بالإشارة وإما يكون معينا بالوصف، فالمعين بالإشارة ما وقع العقد عليه مع حضوره، والمعين بالوصف ما وقع العقد عليه مع عدم حضوره عند العقد لكنه معروف. والثاني الموصوف ما وقع العقد على صفته، بأن يقول بيعتك سيارة صفتها كذا، يعني موصوف في الذمة. يقول بيع تارة يكون على عين وتارة يكون على منفعة، فعلى الأعيان هو البيع وعلى المنافع هو الإجارة. إذن الإجارة نوع من البيع، لكنها بيع منفعة. لأن الملك قد يكون ملكا للعين والمنفعة، وقد يكون ملكا للمنفعة دون العين، وقد يكون ملكا للعين دون المنفعة، وقد يكون ملكا للانتفاع. فالملك كم أقسامه؟ أربعة. القسم الأول ملك عين ومنفعة، ملك عين ومنفعة، وهذا غالب الأملاك كالبيع الذي يقع ببيع أو هبة أو إرث. القسم الثاني ملك العين بلا منفعة، أن يملك العين بلا منفعة، وصورة ذلك الوصية بالمنافع لواحد وبالرقبة لآخر. فلو إن الإنسان أوصى قال أوصيت بمنفعة هذا البيت لفلان وبرقبته لفلان، فأحدهما مالك لإيش؟ العين، والآخر مالك للمنفعة. القسم الثالث ملك المنفعة بدون العين، يملك المنفعة بدون العين، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يكون الملك مؤبدا كالوصية بالمنفعة والوقف، فإن الموقوف عليه يملك المنافع. والثاني أن يكون الملك مؤمدا كالإجارة والمنفعة المستثناة من المبيع، كما لو قال بعتك بيتي واستثنيت سكناه شهرا. القسم الرابع ملك الانتفاع المجرد، أن يملك الانتفاع المجرد كالعرية. والفرق بين ملك، فهمتم الآن الأملاك؟ طيب، إذا قال قائل ما الفرق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع؟ فالجواب أن الفرق بينهما من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن مالك المنفعة يملك الانتفاع بها بالمعاوضة عليها بالإجارة ونحوها، وأما مالك الانتفاع فإنما يملك الانتفاع بها فقط. فمن ملك المنفعة ملك الانتفاع بها بنفسه وبغيره، فله أن يؤجر وله أن يعير، وأما مالك الانتفاع فليس له ذلك. الفرق الثاني أن ملك المنفعة عقد لازم، وملك الانتفاع عقد غير لازم، فله الفسخ، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله للمعير الرجوع متى شاء. الفرق الثالث أن مالك المنفعة لا ضمان عليه إلا بتعد أو تفريط، ومالك الانتفاع يضمن مطلقا على المذهب. هذه ثلاثة فروق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع. إذن الفرق الأول أن من ملك المنفعة ملك الانتفاع بها بنفسه وبغيره بالمعاوضة، بخلاف مالك الانتفاع، لأنه يعني أبيح له الانتفاع بنفسه، فليس له أن يعير وليس له أن يؤجر. وثانيا أن ملك المنفعة عقد لازم، لأن يعني الإجارة عقد لازم، فليس للمؤجر أن يفسخ إلا لسبب شرعي. وملك الانتفاع على المشهور من المذهب ليس بلازم، ولهذا قالوا للمعير الرجوع متى شاء، وإن كان الراجح خلاف ذلك. والثالث، الفرق الثالث أن مالك المنفعة لا ضمان عليه إلا بتعد أو تفريط، ومالك الانتفاع المستعير يضمن مطلقا، لأن العارية عندهم مضمونة مطلقا. والصحيح أنه لا فرق، وأن سائر الأمانات لا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط. نعم شيخ، أي لكن الذي يذكر الفروق، انتبه، الذي حين الإنسان حينما يذكر الفروق يذكر الفروق المتفق عليها والمختلف فيها باعتباره فرقا عند من يقول به. نعم شيخ، إيش الفرق بين المعين بالوصف والموصوف في الذمة؟ كيف الفرق بين المعين بالوصف، يعني معين معروف بس معين بالوصف، يقول بعتك بيتي، معروف البيت. أما الموصوف في الذمة بنقول بعتك بيتا صفته كذا وكذا. لكن لا يمكن. فأي ما ينطلع، لو قلت بعتك بيتي أو بعتك سيارتي موديل كذا وكذا معروفة، تعرف أنت سيارة، بعتك سيارتي. لكن لو قلت بعتك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا، أي سيارة أحضرها ينطبق عليها الوصف تلزمك. فهم؟ في الصورة الأولى، في الصورة الأولى تتعين السيارة، لكن في الصورة الثانية لا تتعين. يقول البيع تارة يقع على عين وتارة يقع على منفعة كالإجارة. فعلى الأعيان هو البيع، وعلى المنافع والإجارة. والهبة تارة تقع على عين، وهبتك هذا الكتاب، وتارة تقع على المنفعة، بأن يقول مثل وهبتك ممرا في دار. فعلى الأعيان الهبة، وعلى المنافع العارية، وكذلك أيضا العين المستعارة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى 46. لا، إذا جرت به العادة، يعني مثل كعبده وولده، أين إيه؟ نعم إيه؟ لأن حكمه كنفسه، لكن ليس المعوض شيء، لكن لا يعوض كل صاحب الإيجار. إيه؟ لكن ليس له أن يعير، قصدهم هو. قصدهم أن مالك الانتفاع ليس له أن يعير ولا أن يؤجر. إيه؟ نعم. ثم قال رحمه الله تعالى 46 في أنواع الشركة. الشركة 5 أضرب: شركة العنان والمضاربة وشركة الوجوه وشركة الأبدان والمفاوضة. نعم. والشركات الحاضرة الآن الموجودة لا تخرج عن هذه الأنواع، لأن الشركة، الشركة هي اجتماع في استحقاق أو تصرف، اجتماع في استحقاق، كاجتماع الورثة في استحقاق الإرث. مثلا مثال ذلك، إنسان مات عن 5 بنين، عن 5 بنين، الآن اشتركوا في استحقاق. والاجتماع في التصرف، التصرف في المال، مثل شركة العنان، بأن يكون من أحدهما من مال وعمل، من كليهما مال وعمل. مثال ذلك، رجلان أخرج كل واحد منهما 10,000 ويعملان، هذه تسمى شركة عنان لتساويهما، من عنان الفرس، وهو التساوي. الثاني المضاربة، لمتجر ببعض ربحه، بأن يقول خذ هذا المال اتجر به، ولك من الربح النصف، الثلث، الربع، حسب ما يتفقان. شركة الوجوه، أن يعمل بجاهيهما، ليس عندهما مال، وإنما يشتريان بما لهما من الجاه عند الناس، وما قدر الله يبيعانه. شركة الأبدان، كالاحتطاب والصيد ونحو ذلك، يعني ما يعملانه بأبدانهما. وشركة المفاوضة، أن يفوض كل واحد منهما للآخر كل تصرف، لكن هذه إذا أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين فإنها تكون فاسدة. نعم. ها؟ أي العنان، قيل من عنا إذا طرأ، وقيل من عنا الفرس، يعني يقول عنا إذا طرأ، كل تصرف يسمى عنان على هذا. نعم. ثم قال 47 في شروط الإجارة. شروط صحة الإجارة 3: معرفة المنفعة ومعرفة الأجرة وكون المنفعة مباحة. نعم. شروط صحة الإجارة 3: معرفة المنفعة. نستفيد معرفة المنفعة أن تكون العين، أنه لا بد أن تكون العين المستأجرة فيها منفعة، ولا بد أن يعرف المنفعة. فلو قدر أن شخصا رأى مع آخر جهازا أعجب الجهاز، قال استأجرته منك هذا الجهاز، وهو لا يعرف كيف يستعمل، فلا تصح الإجارة، لأنه لا يعرف إيش استعماله. فلا بد أن تكون هناك منفعة، وأن يعرف إيش الانتفاع بهذه المنفعة. فإنسان مثلا رأى مع شخص آلة أو جهاز وقال استأجرت منك هذه الآلة، وهو لا يعرفها، نقول لا تصح الإجارة، لأن هذا معناه إضاعة مال، إضاعة مال. ثانيا معرفة الأجرة أيضا، لأن الأجرة أحد العوضين، ف فكان لا بد من العلم بها كالعين المستأجرة. ثالثا كون المنفعة مباحة فلا تصح الإجارة على منفعة محرمة. لا يصح الإجارة على منفعة محرمة كما لو أجر بيته للزمر والغنى والبغى والعياذ بالله بيع الخمر، كل هذا محرم لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. قال إذا عقد على عين اشترط للصحة خمسة شروط. الأول أن يقع العقد على النفع يعني دون الأجزاء، أن يقع العقد على النفع دون الأجزاء لأن مورد عقد الإجارة هو المنفعة. قالوا فلا يصح استئجار شمع ليشعله لأنه يعني يهلك يستهلك، ومورد عقد الإجارة هي المنفعة، والمنفعة هنا تتلف، ولا بد في الإجارة أن ينتفع مع بقاء العين، يعني كالبيت يسكنه والعين تبقى، لكن لو استأجر شمعا ينتفع لكن العين تتلف، أو استأجر خبزا ليأكله، قال استأجرت منك هذا الخبز ليأكله، يقول لا يصح لأن مورد عقد الإجارة هو إيش؟ المنفعة لا الأجزاء. والقول الثاني صحة ذلك أنه يصح أن يعقد على إيش؟ على الأجزاء، ويكون ما وقع عليه العقد هو ما استهلك. فمثلا لو استأجر شمعا ليشعله نقول الآن الأجرة له من الأجرة بقدرها، فإذا قدر أن هذه الشمعة مثلا قيمتها 10 ريالات واستهلك منها 5 تكون الأجرة ماذا؟ 5. قال وأن تكون العين يعني المستأجرة معروفة برؤية أو صفة. برؤية يقول أجرتك بيتي هذا، أو صفة بيتا إيش؟ بيتا صفته كذا وكذا. وأن تكون مقدورا على تسليمها، فلا يصح أن يؤجر ما لا يقدر على تسليمه كالمغصوب ونحوه. الرابع وأن تكون العين مشتملة على المنفعة، شوف على المنفعة ليس على مجرد مطلق المنفعة، على المنفعة لا بد من قيد، على المنفعة التي استأجرها من أجله، لابد على المنفعة التي استأجرها من أجله. فلو أنه استأجر مثلا عبدا للكتابة ولم توجد فيه الكتابة لكنه صانع، العبد فيه منفعة لكن المنفعة المعقود عليها من أجلها غير موجودة فلا يصح. إذن قول المؤلف أن تكون العين مشتملة على أن تكون العين مشتملة على المنفعة التي استؤجرت من أجلها، وليس المراد مطلق المنفعة، يعني قد يكون فيه منفعة لكن ليست هذه المنفعة هو الذي استأجر العين من أجلها. الخامس أن تكون المنفعة مملوكة له أو مأذونا له فيها، هذا كما مر علينا في البيع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. أن تكون العين مملوكة له سواء ملك المنفعة والرقبة أو المنفعة فقط، فعلى هذا تصح إجارة المستأجر. المؤلف يقول أن تكون مملوكة له، لم يقل أن يكون أن تكون العين مملوكة. شوف تأمل، في الأول قال أن تكون العين لكن هنا قال أن تكون المنفعة، فعلى هذا يجوز للمؤجر يجوز للمستأجر أن يؤجر لماذا؟ لأنه مالك للمنفعة. لكن اشترط الفقهاء رحمهم الله لجواز إجارة المستأجر شرطين. الشرط الأول أن يكون ذلك بعد قبضها، يعني بعد قبض المنفعة. والشرط الثاني أن يؤجرها لمثله أو دونه في الضرر، فلا يصح أن يؤجر لأكثر منه ضررا فمثال ذلك إنسان مثلا قال لشخص استأجرت منك هذا البيت لمدة سنة تبدأ من رمضان 1439، لا يصح للمستأجر أن يؤجر في رجب أو في شعبان لأنه إلى الآن لم يقبض ولم يملك المنفعة، فيدخل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. وثانيا أن يكون المستأجر الثاني كالأول أو دونه في الضرر، فلا يصح أن يؤجر ما مثلا لأكثر منه ضررا، استأجر بيتا للسكنة فلا يجوز أن يؤجره لحدادة، أو لا يجوز أن يؤجره ليجعل فيه مواشي، أو يؤجره لعائلة مثلا عندهم صبيان يتلفون ونحو ذلك. وهل يشترط، هل يشترط أن تكون أجرة الثاني كأجرة الأول أو ليس شرطا؟ الجواب ليس شرطا، فيجوز أن يؤجر، أن يؤجر المستأجر بأكثر مما استأجر أو بأقل. مثال ذلك: استأجرت منك بيتا مدة سنة ب20,000، يجوز لي أن أؤجره ب30، ب40، ب10، ب15، لأني مالك للمنفعة فأملك المعاوضة عليها بما شئت. منه إذا اشترط لا. ولذلك الآن في عرفنا، عرف في نجد الآن، المستأجر لا يؤجر، لا سيما في المساكن عندهم عرف، لكن في الحجاز المستأجر يؤجر. ومن القواعد المقررة أن المعروف عرفا كالمشروط لفظا، فإذا قدر أنه أجره البيت وكان عرف الناس أنه لا يؤجر فهذا كالمشروط، كالمشروط. نعم. تقبيل البيع أو التنازل، يعني المؤجر يؤجر ولا لا؟ قد التقبيل قد يكون يختلف، إذا كان مالكا فالتقبيل يبيع، يبيع المحل بما فيه وأرضه، وإذا كان مستأجرا فمعناه التنازل عن حقه. أي نعم. الفرق بين الإيجار والبيع، وشو فيه؟ البيع قلنا أنه الشرط إذا شرط عليه ألا يبيع إلا إذا كان يمسح. أي نعم. الفرق بين الإيجار والبيع في ماذا؟ في المنفعة. حتى إذا شرط عليه، إذا قال أؤجرك بشرط ألا تؤجر والتزم بذلك لا يجوز له. أما إذا لم يشرط، إذا لم يشترط عليه فله أن يؤجر، إلا أن يكون هناك عرف. فالناس الآن العرف، العرف عندنا الآن أن المستأجر لا يؤجر، لكن في بعض الأماكن يعني مكة الآن المستأجر يؤجر. تجد إنسان مثلا استأجر شقة مثلا مدة 20 سنة في الفنادق الكبيرة يؤجرها، يؤجرها، بل ربما يستأجر عمارة ثم يؤجرها، والمستأجر الثاني يؤجر، والمستأجر الثالث يؤجر. المالك يقول أنا على خلاص، أنا الذي يعني أجرت عليه هو الذي يلتزم بدفع أجرة. وين؟ أي؟ وين أي أي؟ أي أن يقع العقد على النفع دون الأجزاء. أنا قلنا دون الأجزاء فلا يصح أن يستأجر مثلا شمعا ليشعله أو خبزا ليأكله. وأما الرابع أن تكون عين مش يعني وجود المنفعة في العين، المنفعة والمراد المنفعة التي استأجر من أجلها. فلا يصح مثلا أن يستأجر مثلا حمارا زمينا لعمل الركوب، لا يصح. لكن هو الآن مستأجر عقد على نفع في الفرق، الفرق أنه في الأول ما لا يجوز أن يعقد على ما يتلف، على الشيء الذي يتلف، يعني عقد الإجارة مورده على إيش؟ المنفعة. فلا يصح على أن يعقد على شيء يتلف بالاستعمال، هذا المراد. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: 48 في شروط الشفعة. شروط الشفعة 5: أن يكون الانتقال بالبيع، وأن يقع على شخص من عقار ينقسم، وأن يطالب بها على الفور، وأن يأخذ الجميع، وأن يكون للآخذ ملك سابق. طيب، الشفعة عرفها الفقهاء رحمه الله بأنها استحقاق انتزاع، استحقاق انتزاع حصة شريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. تعريف طويل: استحقاق انتزاع حصة شريك ممن انتقل إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. وصورة الشفعة، حتى نبين التأليف، صورة الشفعة: رجلان اشتركا في أرض، اشتريا أرضا، زيد وعمرو، فباع زيد نصيبه على بكر، على بكر، من غير أن يستأذن من شريكه، فلشريكه أن يأخذ الحصة، النصيب الذي انتقل بالشفعة. لكن يأخذه بثمن إذا استقر على العقد كما يأتي. طيب قولهم رحمه الله استحقاق حقيقة أن استحقاق ليس لها داع، يعني هذه العبارة ليس لها داع، والصواب يقول انتزاع، لأن الشفعة حق للشريك، انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، بعوض مالي. وقول بعوض مالي خرج به شيئان، الأول ما إذا انتقلت بغير عوض كالهبة، أو انتقلت بعوض غير مالي كما لو جعلها مهرا أو دية، فحينئذ يكون الانتقال بعوض لكنه ليس عوضا ماليا. وعلى هذا فانتقال الشفعة على أقسام، انتقال الشخص على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون انتقاله بعوض مالي كما لو باع نصيبه بمئة ألف، فهذا فيه الشفعة. والقسم الثاني أن يكون انتقاله بغير عوض كالهبة والإرث، فهنا ليس هناك شفعة على المذهب. والقسم الثالث أن يكون انتقاله بعوض لكنه ليس ماليا كما لو جعل هذا الشخص نصيبه مهرا، تزوج امرأة قال وهبتك نصيبي من الأرض، هذا الآن الشخص انتقل إلى المرأة لكن بعوض مالي ولا بغير مالي؟ بغير مالي. كذلك جعله دية، يقول هذا عوض لكنه ليس ماليا، لأن المهر مهر المرأة ليس المقصود فيه المال، يعني البضع ليس المقصود فيه المال. وكذلك أيضا بالنسبة للدية. ولكن القول الثاني أن الشفعة تثبت وأن الشريك يستحق انتزاع هذا الشخص بقيمته، فإذا انتقل بغير عوض قوم عليه، وإن انتقل بعوض غير مالي أيضا قوم عليه فيقوم. فمثلا لو فرض أن شريكي وهب نصيبه لزيد، وهب نصيبه لزيد من الناس، فنقول للشريك أن يأخذ، فيقول كم قيمة هذا الشخص فيعطيه ويأخذ. كذلك أيضا لو قدر أنه انتقل بعوض غير مالي كما لو جعله مهرا، فللشريك أن ينتزعه من المرأة ويعوضها عنه بقيمته، واضح؟ نعم، بعوض بثمنه الذي استقر عليه العقد. وقول مستقر عليه العقد احترازا مما وقع عليه العقد، فالعقد قد يقع على شيء ويستقر على شيء. فلو قدر أن أحد أن شريكي مثلا باع نصيبه على زيد من الناس بمئة ألف، الآن العقد وقع على مئة، ثم إن المشتري طلب من شريكي أن يحط عنه مئة ألف كثير، فقال إذن أجعله بثمانين، أجعله بثمانين، الآن استقر العقد على ثمانين. ولو باعه بمئة، رحمك الله، باعه بمئة ثم إن شريكي قال للمشتري المئة قليلة، أنت غبنتني أريد زيادة، فأعطاه عشرين، فالذي استقر عليه العقد هو 120. إذن بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد لا الذي وقع عليه العقد، هذه هي الشفعة. والأصل في الشفعة حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهذا أعني قوله قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم يقتضي أن الشفعة تكون في كل شيء، تحصل في كل شيء، سواء كان من العقار أو من غيره كما سيأتي. نعم، مشاع، تكون مشاعة، شلون نبين لا لا، هي إذا قدر أن كل واحد منهم لم يحدد ملكه، شركاء، يعني شركاء بمعنى أن الأرض مشاعة بينهم. أما إذا أعطي كل واحد نصيبه، أعطي كل نصيبه، فحين يجوز البيع. مثلا اشترينا أرض كبيرة ثم اقتسمناها لكل الشمالي والجنوبي، الآن ليسوا شركاء، كل استقل بنصيبه. لكن المراد إذا مثلا اشترك في شراء أرض أنصافا أثلاثا، فكل ذرة من هذه الأرض شركاء فيها، هذه الشفعة. طيب يقول أن يكون الانتقال بالبيع احترازا مما تقدم لو انتقل بهبة وغيرها، وأن يقع على شخص من عقار ينقسم، يعني قسمة تراض ولا قسمة إجبار؟ القسمة نوعان، أي قسمة إجبار، القسمة نوعان، فما فيه ضرر أو رد عوض فالقسمة فيه قسمة تراض، وما لا ضرر فيه ولا رد عوض فالقسمة فيه قسمة إجبار. فمثلا الأرض المتساوية من جميع الأطراف ومن جميع الشوارع، هذه القسمة فيها قسمة إجبار، بمعنى أن الممتنع يجبر إذ لا ضرر عليه. وأما ما يكون فيه عوض أو ضرر فالقسمة فيه قسمة تراض، بمعنى أنه لا يجبر الممتنع. فلفرض أن بيني وبينك أرض فيها أماكن مرتفعة ومنخفضة وأماكن صالحة للزراعة وأماكن على شارع عام وأماكن على مثلا سهول، فالقسمة هنا قسمة إيش؟ تراض، لأنه لا يمكن أن تقسم الأرض إلا بإيش؟ بعوض لأحدهما أو ضرر عليه أو ضرر عليه. يقول أن يكون على شخص من عقار، وقالوا من عقار خرج بذلك ما ليس بعقار. الدليل على أن الشبعة تختص بالعقار قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال: وهذا يقتضي أن تكون الشفعة في ماذا؟ في العقار والأملاك فقط، وما سواها فلا شفعة فيه. والقول الثاني في هذه المسألة أن الشفعة تثبت في كل حق مشترك، فكل حق مشترك فتثبت فيه الشفعة. السبب قالوا: لأن الشفعة شرعت لإزالة الضرر، فمتى حصل الضرر ثبتت الشفعة. وأما لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو لعموم حديث جابر: قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، وهذا عام. وأما قوله: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فهذا فرد من أفراد العموم. والقاعدة الأصولية أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص. وأضرب مثالا يوضح ذلك، قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن. قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، عام في كل مطلقة، عام في كل مطلقة أنها تتربص ثلاثة قروء. لكن قوله تعالى بعد فيما بعد: وبعولتهن أحق بردهن، من التي بعلها أحق بردها؟ الرجعية. فهل نقول هنا المطلقات الرجعيات، أو نقول إن قوله وبعولتهن فرد من أفراد العموم؟ هو كذلك، ففرد، فنقول المطلقات عام ذكر بعض أفراده. ونظير ذلك لو قلت لك: أكرم الطلبة وهم 50، ثم قلت: أكرم زيدا، فهل هذا يقتضي أن يخص زيد دونهم؟ لا، وإنما يقتضي أن زيدا له مزيد عناية. فهذه القاعدة مفيدة جدا، وهي أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص. قال: وأن يطالب بها على الفور، لما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة كحل العقال. والصحيح أنه ليست على الفور، ليست على الفور، فإنما يجوز على التراخي. وأن يأخذ بالجميع، يعني يأخذ الكل أو يترك. فلو قال مثلا: لو باع شريكه نصيبه ثم قال: أنا أريد أن آخذ نصف نصيب شريكي فقط، يعني أرض مشتركة بين شخصين، باع أحدهما نصفها، باع أحدهما نصيبه ب100,000، جاء الشريك ليأخذ بالشفعة قال ما عندي 100 عندي 50 أريد أن أخذ نصف الشخص. نقول لا، لأن المشتري يتضرر بالتشخيص. كل حق مشترك، وهذه ستأتينا إن شاء الله تعالى أنه يعني هذه المسألة، وهي أن الشفعة هل تثبت الشفعة للجار أو ليس له شفعة؟ خلاص ما دام أنهما قد اشترك في حق مشترك كبئر بينهم هي تثبت الشفعة. كل حق مشترك تثبت فيه الشفعة. الجار أيضا الجار للعلماء فيه ثلاثة أقوال: قول بثبوت الشفعة مطلقا، وقول بعدم ثبوتها مطلقا، وقول بالتفصيل، وهو إن كان بينهما حق مشترك مثل البئر ونحوه ثبتت الشفعة، وإلا فلا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الجار أحق بسقبه، وفي رواية بسقبه، نعم بجواره يعني. لكن شيخ صورة ذكر معروف الجنوب لفلان والشمال لفلان، بس البئر هي المشترك. إيه حق مشترك تثبت الشفعة، إلا أن يتنازل عن البئر خلاص. نعم. فهل الآخر أن يأخذ الشفعة لزوجته؟ نعم. أي شريك حتى لو باع لي ولده، حتى لو باع لي ولده، يعني مثلا أنا وياك بأرض مشتركة، فبعت نصيبك لولدي لأخذ بالشفعة، لأني قد أرضى بشراكتك، والأرض بي قد يكون في أيضا شراكة ولديك وفي إحراج. نعم. نعم. قسم الإجبار ولا إرادة؟ وشون؟ قسم الإجبار أفضل. يقع شخص قسم الإجبار. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: 49 في الأيدي. طيب، وأن يقول للآخذ ملك سابق احترازا مما لو كان الملك بينهما، يعني احترازا مما لو ملكاه جميعا، كما لو قال اشترينا منك هذه الأرض أو ورثاها أو أوصي له بهما، فلابد أن يكون أحدهما متقدم على الآخر حتى يكون له حق عليه. والصحيح أن ذلك ليس بشرط، وأنهما حتى لو ملكا جميعا فتثبت الشفعة. نعم. مقال رحمه الله تعالى: 49 في الأيدي. الأيدي 10: مالكة ملكا صحيحة، ومن لها شبهة ملك بعقد فاسد أو استيلاء بالشبه، ويد أمانة كالمرتهن. طيب، مالك ملكا صحيحا، وهذا واضح، كالذي يملك عينا بشراء أو إرث أو ما أشبه ذلك. من له شبهة ملك بعقد فاسد، كما لو اشترى عينا وقد اختل شرط أو وجد مانع لكن عنده شبهة، مثال اشترى بيتا بعد نداء الجمعة الثاني وجاهل، هذه شبهة ملك عقد فاسد. أو استيلاء باشتباه، كما لو وضع يده على شيء ظنا منه أنه ملك له ولآبائه بالاستفاضة، لكن ليس لم يثبت ذلك. نعم. ويد أمانة كالمرتهن. لا، في من العلماء من يرى صحته، مذهب أبي حنيفة صحيح، جمهور العلماء على أنه غير فاسد، لكن مذهب أبي حنيفة أنه صحيح. نعم. شيخ، صورة استيلاء باشتباه. صورة استيلاء باشتباه يعني اشتبه، يظن أن هذا ملك لآبائه، يعني قال له مثل شخص: هذه الأراضي وهذا المزارع هذه لكم، فاستولى عليها، اشتبهت عليه، أو ظنها أملاك له. نعم. ويد أمانة كالمرتهن، يعني الشبهة قد تكون شبهة عقد وشبهة اعتقاد، وذكرهما رحمه الله: شبهة ملك هذه شبهة عقد، أو استيلاء باشتباه شبهة اعتقاد. نعم. ويد أمانة كالمرتهن، ومن اتفق على الوضع تحت يده، والوكيل والمودع والمستعير والمستأجر والشريك في حصة شريكه والملتقط. نعم، هذه يده يد أمانة، واليد الأمانة كما سبق كل من حصلت العين في يده بإذن، سواء كان إذنا من الشارع أو من المالك. نعم. ويد غاصبة ويد سارقة. نعم. ويد قاهرة بقهر يفيد الملك المختصة كقاتل الحرب. نعم. ويد قاهرة قهرا يفيد الاشتراك كاليد الغانمة. نعم. كالذي يغنم يأخذ غنيمة من الكفار. نعم. ويد واجدة ما يفيدها الملك الموجبة لحق عليه لغيره فيما وجده كواجد المعدن والركاز. نعم. ويد حكمية وهو إذا دخل الحرم بصيد وأزال يده المشاهدة عنه فإنه محكوم له باليد عليه، بمعنى أنه إذا خرج من الحرم ووجده مع غيره أخذه، وكذلك من غصب صيد غيره فإن المغصوب منه محكوم له باليد. نعم. الإنسان إذا أحرم وفي يده صيد وجب عليه أن يزيل يده المشاهدة للحكمية، بمعنى أن موته ثابت عليه لكن يزيل يده المشاهدة بذلك. فلو فرض من أنه أزاله وجاء شخص واستولى عليه، مثلا كان معه مثلا حمام وأرانب فأزال يده عنها، جاء شخص وتملكها، نقول هذا التملك لا يجوز لأن ملك هذا الرجل المحرم لا يزال عليها حكما. ويد مالكة عاصية وهو متخذ آنية الذهب والفضة وآلة اللهو. ثم قال رحمه الله تعالى: الخمسون في حصول الملك في الأملاك. حصول الملك في الأملاك قسمان: اختيارية كما بالبيع والهبة، وقهرية بالإرث واللقطة على إحدى الروايتين بعد الحول، وحصول القدرة يلزم منه الملك وقد يطرأ الملك على اليد، وقد تختلف اليد على الملك. طيب، حصول الملك الأملاك قسمان: ملك اختياري وملك قهري. فالملك الاختياري ما يقع باختيار من الإنسان كالبيع والشراء والإجارة ونحو ذلك، والقهري ما لا يكون له فيه اختيار، وكل ملك علق على سبب فهو قهري. في الغالب كل الأملاك التي تعلق على سبب تكون ملكا قهريا. فالإرث معلق على سبب، من قتل قتيلا فله سلبه، علق على سبب. من وجد لقطة فليعرفها ثم بعد سنة يملكها، على سبب. فكل ملك علق على سبب فهو قهري. ومعنى الملك القهري يعني أنه يدخل في ملكه بغير اختيار منه. ولهذا قال: وحصول القدرة يلزم منه الملك وقد يطرأ الملك على اليد، وقد تختلف اليد عن الملك. حصول القدرة يلزم منه، يعني حصول قدرة الإنسان على الشيء يلزم منه أن يكون مالكا، وقد يطرأ الملك على اليد، يعني قد يكون الملك طارئا. نعم. قد تختلف اليد عن الملك، وقد تختلف اليد عن الملك، تتخلف اليد عن الملك. مثل ما مر بنا ملك من أحرمه بيده صيد. نعم. نعم. لا، يثبت حكما له، مو بشرط. لو قال لا أريد يقول خذه ثم تنازل. نعم. أبد من قبض. ولذلك لو إنسان مثلا قال: إذا مات أبي فأنا متنازل عن إرثي، يقول لا يصح هذا التنازل لأنه تنازل عن شيء قبل وجود سببه. ها؟ بعد موتي خلاص. الأصل أنه إذا قال خلاص لا أريد لا يحتسب من الأصل. يعني لو كانوا مثل 10 أبناء وقال واحد منهم أنا لا أريد شيئا، فبدلا من أن تقسم على 10 تقسم على 9. عند بعضهم يقول لا، لابد أن يقبض ثم يرد. نعم. تنازل لآخر قبل القسم. كيف؟ تنازل لآخر. هذا يسمى وعدا، هو وعد. نعم. شيخ، لعل نقول أن يقبض قبل القسم يعني أسلم للنزاع. إذا كان بعض الناس مستغني، يعني مثلا رجل عنده ملايين ومات أبوه وله إخوة، فقال أنا لا أريد شيئا، اقتسموه فيما بينكم. نعم. ثم قال: 51 في أقسام الملتقى في أقسام الملتقط وحكمه. الملتقط 3 أقسام: ما لا تتبعه همة أوساط الناس كملك فلا تعريف، وما يمتنع بنفسه من صغار السباع لا يجوز التقاطه، وما عدا ذلك يلتقط ويعرف ويملك بعد الحول، وهو 3 أقسام. طيب، الملتقط يعني الشيء المنتقد ثلاثة أقسام. الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس بحيث لا يهتمون بطلبه لو ضاع منهم. ما لا تتبعه همة أوساط الناس بحيث لا يهتمون بطلبه كالعصا والسواك والقلم وشسع النعل وما أشبه ذلك. فهذا يملك بلا تعريف، يعني من وجده أخذه من غير تعريف، لكن بشرط أن لا يعلم عين صاحبه، فإن علم عين صاحبه فإنه لا يحل. فلو فرض مثلا أن رجلا يسير أمامك وسقط منه سواك، اشترى سواك بريالين وصار يمشي ثم سقط منه، لا يجوز لك أن تأخذه. لماذا؟ لأنك تعلم عين صاحبه. الثاني يقول ما يمتنع بنفسه من صغار السباع لا يجوز التقاطه. والذي يمتنع من صغار السباع تارة يمتنع لكبر حجمه، وتارة يمتنع لسرعة عدوه، وتارة يمتنع لقوة لطيرانه، وتارة يمتنع لنابه. الذي يمتنع من صغار السباع على أقسام أربعة: ما يمتنع من صغار السباع لسرعة عدوه، مثل ماذا؟ الأرنب. الأرنب لا، ما يمشي. غزال. كالغزال مثلا. الضباء. ما يمتنع من صغار السباع أو الفهد أيضا. ما يمتنع من صغار السباع لطيرانه هو الطيور. وثالث ما يمتنع من صغار السباع لكبر حجمه، مثل إيش؟ جمل. البعير. والرابع ما يمتنع من صغار السباع لنابه، الناب يفترس به. لا الأسد ما هو بصيد، ما هو يعني شيء يوكل. الضبع. نعم. إذا ما يمتنع بنفسه من صغار السباع لا يجوز التقاطه. وقول من صغار السباع احترازا من كبارها، لأن كبار السباع أحيانا لا يمتنع منها شيء، يعني ربما بعض السباع الكبار تقتل حتى البعير وغيره، يعني ربما تعجز عن ما يعدو بطيران لارتفاعه، وإلا فإنها تستطيع. نعم. وما عدا ذلك يلتقط ويعرف ويملك بعد الحول، وهو ثلاثة أقسام: ما يحتاج إلى نفقة وكلفة كالحيوان فيخير فيه بين ثلاثة أشياء: أكله وعليه قيمته، وبيعه وحفظ ثمنه، والإنفاق عليه والرجوع بعد بذلك. وما يخشى فساده يخير بين بيعه وحفظ ثمنه وأكله. والثالث ما عاد ذلك فيحفظه ويعرفه. نعم. المؤلف هنا تكلم رحمه الله على ما يباح التقاطه من غير أن يملك. الذي يباح التقاطه من غير أن يملك ثلاثة أنواع. النوع الأول الحيوان المأكول، الحيوان المأكول، فيلزم من التقطه أو وجده أن يفعل الأصلح من أولا أكله بقيمته، أو بيعه وحفظ ثمنه، أو حفظه وينفق عليه من ماله، وله الرجوع، له الرجوع بالنية. فإذا استوت الأمور الثلاثة فإنه يخير. إذن الحيوان المأكول يخير بين أكله بقيمته، أو بيعه، أو بيعه وحفظ ثمنه، أو حفظه والإنفاق عليه، ويرجع على صاحبه بالنفقة. الثاني ما يخشى فساده، ما يخشى فساده، فيلزمه أيضا أن يفعل ما هو الأحظ والأصلح من بيعه أو أكله بقيمته، أو تجفيف ما يمكن تجفيفه. فإذا استوت الثلاث خير. إذا إيه وجد مثلا موزا، سأل مثلا وجد كراتين موز، ماذا يصنع بها؟ نقول يخير بين بيعها أو أكلها بقيمتها أو تجفيفها. الموز ما يمكن يجفف، يمكن؟ نعم يمكن يسوي عصير، يطحن ويضعه في أكياس. ها؟ عجيب. المهم يجفف. الثالث في الأموال كالأثمان والأمتعة فيلزمه حفظها. يلزمه حفظها. نعم. مصلحة. نعم. نعم. لأن كل من خير إن كان التخير نوعاً تخير مصلحة وتخير تشهي. إن كان الإنسان يتصرف لنفسه فالتخير تخير تشهي، وإن كان يتصرف لغيره فالتخير تخير مصلحة. لا ما يتصدق شيخ لو مع الغير هذا أو تصدق جاء التقط لقطة وهو يجهل حكم اللغة فتصدق بها يضمنها. نعم يعني لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. نعم نعم عليش أي يبيعه إنسان مثلا وجد شاتا الآن نقول أنت بالخيار إن شئت بيعها واحفظ ثمنها وإن شئت تملكها بقيمتها وإن شئت تحفظها حتى يأتي صاحبها. لا النبي عزيزها قال مالك ولها لأن الإبل لا يخشى عليها إلا أن تكون في مسبعة. العلماء أن تكون في مسبعة يعني في مكان هلاك ليس فيه ماء ولا ناس، هذه مآلها إلى الهلاك. لكن في مثل الأماكن هذه تعرف يقول معها حذاء وخيف ترد الماء وتأكل الشجر. خطرها على السيارات. كيف الحمد لله تقطع الشارع وتروح. لا وصل الناس يعني إنسان مثلا الآن في السوق مثلا ضاع منه فقد قلما، قال أنا والله كنت في السوق وطاح مني قلم 5 ريال، يروح يدور. طيب سقط منك 20 ريال ما أنت تقولي أي تتبعه همة وساط الناس من قبل؟ يعني في وقتنا الحاضر لو ضاع منه 300-400 أي لا تسوى عنده لين ما يبيه ما يسكت لقطة همت أمصاط الناس. لا شوف لا نعتبر الغني ولا نعتبر الفقير أو البخيل. أي لا ما تعتبر هذه، يعتبر أوساط الناس عموم الناس. أي فلا يعتبر مثلا في معرفة قدر المال ما يعتبر الغني. الغني يمكن واحد طاح منه ربطة 500 ما اهتم فيها تقول أقول ريالين. وبعض الناس يكونوا أيضا غنيا لكن بخيل، بخيل يعني ربما يبحث عن ايش الريال لو سقط. اذا كان الناس محصورين شيء اقول اذا كان في مجموعه محصوره. نعم وش فيه يعني هل له ان ياخذ لقطه ولا يجمع المجموعه؟ كيف المجموعه محصوره؟ اي هذا يعلم عين صاحبي لكن مبهم. شوف الذي يعلم من حيث العموم لكن يحتاج إلى تعيين يسمى مبهما، فيقول لمن هذا المال. هذا هو. نعم. ها لا المستأجر أن يكون بعد ملك المنفعة وقبضها، والثاني أن يكون المستأجر الثاني دون الأول أو مثله في الضرر. ها هذا الأصل. إذا العرف احنا نرجع للشرع، الشرع جواز لكن اذا شرط عليه او كان العرف، العرف هنا كالشرط المعروف عرفا كل مشروط لفظا. الفرق بين الشروط الثلاثه والشروط الخمسه يعني الثلاثه في شروط الاجاره عموما وفي شروط في العين المستاجره. اي شروط عامه في الاجاره وهناك شروط في العين المستاجره. فمثلا الاجاره لها شروط أن وجود المنفعة، أن تكون المنفعة مباحة إلى غيره. العين المستأجرة لابد أن يعقد على نفعها دون أجزائها، لابد أن أيضا أن يعرف المنفعة. كما قلت مثلا إنسان وجد مع شخص جهاز، اشتراه جهاز، قال والله ما جهاز هذا أريد أن أستأجره منك، وما يعرف يستعمل جهاز، أو استأجر سيارة وما يعرف يسوق، هذا لا تصح الإجارة يعني معناته إضاعة مال. فلابد أن تكون المنفعة إيش معلومة للمستأجر، فلا يصح أن يستأجر شيئا لا يعرفه. يعني إذا استأجر شيئا لا يعرفه فمعنى ذلك أنه وضع أضع المال. لكن لو كان هو لا يعرف ولكن هناك من يعرف فلا حرج. نعم. كيف؟ لا ما يعرف القلم. القلم يختلف، فيه قلم بنص ريال، وفيه قلم درزن بخمسة ريال، وفيه قلم بخمسين، وفيه قلم بخمسة آلاف. في أقلام تختلف. ها؟ إيه؟ في أقلام تختلف. كان فيه بخمسة آلاف؟ فيه بخمسين ألف ومئة ألف. إيه؟ لا مو بعند ذهب، لا، في أقلام تختلف. أقول فيه أقلام، أقول بريالين يبيع. وناشف ورصاص تختلف الأقلام. أي كل عيب فيه تدليس، وليس كل تدليس يكون عيبا. أعم، لأن العيب إخفاء، العيب وجود صفات، إخفاء الصفات. العيب أن يكتم العيب، في العيب كتم العيوب فيه. أما التدليس فهو أن يظهر السلعة بمظهر أحسن، ما فيها عيب. يعني مثلا سيارة فيها عيوب، يخفي هذه العيوب، ما يقول إنها في عيب. التدليس لا، أن يظهرها بمظهر أحسن. يعني مثلا يلمع السيارة يظن جديد.